مش عن انا عم بضحك، بتعرف ليش؟ لانك مقهور ومضغوط وراح تتفجر وعم تطول وتقصر وتتكبتل، وعملت لك بوم مثل الطابن، زتيت دش انفجرت بخ. عم ذكرك بحالك. بتعرف مين هاد؟ هذا الجوكر. يلا باي، سلم لي على الشلة العاطلة تبعك.